ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم ربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا لذيذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المؤمنين، نعمة أنعم الله بها وأتم منا امتن الله علينا أن الرسل وأنزل الكتب ليحكم الظلمات إلى النور. ما يأتينكم مني من تبه فلا يضل لا يشقى، من أعرض بي فإن له معية ضنكا، وشره يوم القيام الأعمى. والله لولا أن الله أكرمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها القرآن لفي درجة الحواني البهي، فقد هدنا الله من ضلا وهذا من جب بمتها الأمية صلوات الله وسلام إنزالها الكتاب عفاد القرآن يهدي للتي هي أقل عبادة. وكان لنا الصلاة عليهنا بهذا العظيم كاملا الذي فيه هيتنا للأقوم فيها الحياة ونعانا بعد الممات. ففي هذا القرآن ربنا العبد سينا ربنا العقائد الحقة وطهلوا بنا واعتقانا من الخرم والأوهام. وفي هذا القرآن الجديد بينا لنا رب لوعن العباد الحق التي يتقرب بها العباد إليه فيتحرن من الطم فيعبدونها الجديد. وفي القرآن الكريم ترى الله من المعاملات في هذه الحديث حقص من ورائه وانتفاع ويتمع الود المحب كمائه والصدق والصحة. القرآن الكريم شرع لنا ربنا الأخلاق عظيمة الفرق بين أفضل تجعل كأنهم بنيان مرصوص. وفيها القرآن على ربنا لو أعلى ما فلوا برد كل سفيه عن شريط الله المكمة يريد أن يفسد في الله وأن يعلم عباد الله. فهان الكريم حوالنا العقل والعلم والأخلاق الآداب وفيه أي العربات عباد الله. وسنتدارس في هذه الموعظة من به الأمور هو شرع لنا في هذه الحياة، وهذا الأمر يضمن أمرين للخير أن قم عليها تاب الله أجهى بعث محمد صلى الله عليه الصلاة والله وسلم. هذا الأمر يوجد هذه الحياة مع أن آخر يوجدان بعد الممات في الجنة، وليس لك منذ أن خلقه آدم نبينا وعليه الصلاة والسلام تبقى عبادة حتى انقضائها تستمر بعد الجنة بالعبادة الإيمان بالله وذكر ولدة الثانية نكاح تدرس هذه الإسلام فلاح أكون في هذه الهات ويكون في نعيم الجنة قيم الإيمان برب الأرسمات فليس لفي نبات في هذه الحياة كلها منذ وجود إلى انقضائها وستكون هذه العبادة أيضا يتنعمون بالدرون في نعيم تنمج غير الإيمان بالله فهنا نؤمن بالله ما نؤمن بهذه الحياة ونذكره كما نذكره في الحياة وهك أحل الله لنا فعلنا هذه العبادة في شلن هذه الحياة فكشر لنا الثناء عن طيق أحل الهداء يكرمنا بذاتنا هو أرحم الرمين وأكرم الأحرمين عباد الله والعبادة الجليلة عبادة نيك هي تهن عبادة من نجح معلم هي عبادة مرض بها العبادة الله تعالى ففي بضع أحد صدقه وخير لنعيم العالمين خير من أهله عبادة عظيمة يتقرب بها المتقربون إلى الحي القيوم وهي نوع من أنواع المعاملات فبها يتم الإيجاب والقبول وتحصل الصلاة بين الناس عن طريق المودة والرحمة فهي عبادة وهي معاملة هي عبادة عظيمة وهي معاملة جسيمة في هذه الحياة عباد الله وهذه العبادة وهذه المعاملة وهي النكاح سنتكلم عليها ضمن عدة نقاط يحتاج الكلام عليها إلى مواعظ متعددة سنتكلم في هذه الموعظة على حث ربنا جل وعلا لنا على تحصيل هذه العبادة ونتكلم بعد ذلك إن مد الله في حياتنا على الطرق التي نحصل بها هذه العبادة وكيف تتم وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله على المقاصد الشرعية الأساسية من هذه العبادة ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله على حكم من أعرض عن هذه العبادة عباد الله أما الأمر الأول وهو حديثنا في هذه الموعظة ترغيب الله لنا في تحصيل هذه العبادة في هذه الحياة أمرنا الله جل وعلا بأن نحصل هذه العبادة وأن نوجد هذه الصلة بيننا وبين عباد الله المؤمنين فقال جل وعلا في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالله واسع عليم وأنكحوا زوجوا الأيام جمع أيام وهو كل من ليس له زوج من ذكر أو أنثى فالرجل الذي ليس له زوج ليس له زوجة ينبغي أن نزوجه والمرأة التي ليس لها زوج ينبغي أن نزوجها وأن نسعى في ذلك وأقل ما يفيده الأمر هنا أن في الندب وللاستحباب قد غفل العلي أنه يفيد الوجوب وإذا قد نفس الإنسان إلى هذا من ذهب فتماسبه ما وخشم من وقوع نفسه مرضون قام في الوطن في ذلك وجب علي يقوم بهبات وهذه الطاقة وأنكحوا الأمى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم كونوا فقراء يغنيهم الله الله واسع كما أمرنا الله في الأحرام فتزويج أمرنا في آية تزويج العلماء وصالحين من عبادكم وصالحين من إمائكم وصال من والأيام من وصال من كمائكم إن يكون فقاء يغنيهم الله أمر الله جل وعلا بإنكاح القاء والرقاق إذا نفيه ما حسام لنساعد نساعدها تحصين نفسهم أحفظ ديهم تنكسكوا الأيام وصائن من عبادكم مائكم فوق رأي يغنيهم الله من فضل وبمن إجاد النوع من المعاملة طلب نفعل طلب صلاة فعد الغني لتحصيل أمور الرزق لمن أراد أن يحصنه أن يستعنه وأن يطيع له قال الله إن فاء يغنيهم الله والله والآية فيها عثمين من رب رحيم غني كريم لأنه سأمر الرزق المتزوجين ولغروا ثمانك لأن الذي يحص عباده وطيع لله وإذا طيع لله فرس حيث لا تشعر ومن يتق الله يجعل له رزق حيث لا يحتسب ومن أن يطلب يطلبه بضاع الله سبحانه وتعالى لك بالصلاة وبر عليها فنسألك نحرزقك عاقبة للتقوى. فقلت استغفر إنك أنا غفور في السماء عليكم مدارا ويكم بأوال نين ويعلكم جات ويلقارا. فإذا عسرتك أمور رضاها لمعصيتك فتعد عقالتك رفض رجلي واطلب رزقه فينحيث لا تحسب لما استغفر جعل الله كل منه ومن ضيق مخرجا ورزق حيث لا يحسب. فلو أن ألقان واتقوا لفتحنا عليه مكان من الماء والأرض ولكن فأخذناهنا كما يقول معنى بأشاس إليه هذه الأريم طرد بي صلى الله عليه وسلم في حديثه الكبيرة العظيم الإمام أحمد الترمذي ومستدرك وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق الله ثلاثة حق على الله عونه الناكح يريد العفا الناكح يريد العفا والمكتب يريد العفا والمتب يريد الأدب والمجاهد سبيلا هؤلاء ثلاثة على الله يعونهم أصدق الله إنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى إذا تزوج وعف نفسه ليستر رجل ليصن ديب رزقه الله مثل ما يحتسب ثلاثة حق على الله عرض النابري والمكاتب يلأداء في سبيل الله ووفي مسد الله سبحا بسند رحيح أمي رضي الله عنها قالت سمعت النبي عليه السلام النساء يأتين الأموات تزر النساء يأتين بالأموات تفتح الله الرزق كما تتزوج لتحصنك لتسر تحاب على دينك يفتحك الرزق حيث لا تحسب تزوج النساء تين بالأموال. روى البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء الأوسط 63 بسنده إلى أبي بن عبد الله رضي الله عنه رجلا جاء إلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفقر يشكو إليه حاله التزوج سبحان الله إذا كان فقيرا يتزوج نعم لأنه إذا كان فليعلاه الجد إليه أبواب رضي من حيث لا يحسب تزوج النساء يعتبل ويشكو إليه الفتى فقاله التزوج وهاهمه سلف رضوان الله عليهم من هذه الآية. ففي تفسير ابن أبي حاتم تصديق هذه همة أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب في المسلم فقال أيها الناس أطيعوا فيما أمر من النكاح لينج لكم ما وعم الغنى ثم لاقى الله جل وعلا إن القراء يغني والله أعلم عليه. ثبت مثل هذا في تفسير عتاق صنفي بن شيبة عن عمر الطاهر رضي الله عنه أن قال الغنى في الله تمس غنى في الله أي في الزواج إذا أردت أن تلي أبواب الرزق ويرزقك الله من حيث لا تتزوج بنية الصين الفقر نفس والقيام بهذا وخلت بين عباد على ثم فقاء يغنيهم الله من فضله والله هو العليم عباد الله. وقد أخبر ربنا جل وعلا أن هذه العبادة الجلة هذه المعاملة الكريم وعليها أنبياء الله ورسله الأطهار عليهم صلى الله عليه وسلم أنبياء الله أنهم يتدورون في هذه الحياة ولهم أيضا هذا الخلق وهذه الصفة بعد الممات في نعيم الجنات. يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كان الرسل الكرام الذين تقدموا نبينا عليه الصلاة والسلام لهم أزواج ولهم أولاد ولهم ذرية يعبدون رب البرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا ما قرره أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من سنن المرسلين الحياء والسواك والتعطر والنكاح. أربع من سنن المرسلين الحياء أن نبينا عليه الصلاة والسلام أشاء من العلي في خدرها والإنبض وسبع بحفا على بحا إله إلا الله وأن هذه شبوة إماطة الزعيق الحياة شعبة من حبيل إذا ودت هذه الشبوة في الإنسان حص بهذه الشعب أعلى الشعب أدناها وإذا فقد هذه الشعبة فهو على فنهار. والحياء رعبة من الإنسان أمن سن المرسلين الحياء والطرو وحب بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا طاب ريح الإنسان طابع والسواك فقبل مضات للرأس نكاح سباة جديلة. ثم بعد ذلك تحصل صلاقة بين عباد تصبح الأمة الإسلامية كها بنيان منصوص. وأرسلنا رسل من قبل وجعلنا جل وذرية. وقد أخبر ربنا جل أن هذه بادة وهذا النوع من المعام الذي وضعه في هذه الأرض وشغلنا فيها الحياة نعيم آياته التي تدل على عظم قدرته سبحانه وتعالى. لذلك انتنر جل وعلا على ذلك فجل. ومن آياته الملق من أنفس زوجها تسكن إلى وتعالى بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يفكرون. من آيات أن خلق لكم من أنفسكم أجل لتسقي إليها إنها كان إنسان أعظم من البلد وبتن سن بلا ركن لا يصل في تنبيه جهل في أنس ولا بهجة ولا سرور إن سكن تظاهر لأن لا لتسكن إليها لا لسكون وطمئنة البال فراحة قابلة إذا كذا زوج تغاف رحا بنظر إليها سرت إن أراها أبعد إنما عليها أبس إن غاب عن فضته ونأته في نفسه وفي مال. ومن آياته أن خلقكم من أنف زواجة تسكن إليها لبيكم موتا ورحم سبحان ربي العظيم. إنها لا يرفها آتا إذا حل بينهم الاجتماع فما شاء الله صار بينهما من الود الألفة والرحمة والعطف والعناء ما لتثنين من الرحمن. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينهم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لهم يتفكر. وقد اعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم انطلاقا من مفهوم هذه الآية أن واج ضروري ضروري الإنسان. لذلك إذا أصل الإنسان في زوجة هذه حياة فهو فهو فهي مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا سبب صحيح مسلم عن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه قال له نحن فقراء المهل أن لنا يدخلون الجنة قبل الأرض نصف يوم سمئة سنة. فقع عبد الله بن عمرو رضي عنه أجمعين لهذا الذي يسأل لهذا ألك زوج تأوي إليها قال قال لك من تسكن قد قال أنت من الأغنياء قال أن من الأغنياء إذا رزق الله زوجة بها السكر أخي يحصل بها سكن النفس وطمئنة القلب راحة بال ويا حافظ ورزقك الله ذكنا يسن فتنك فحصل طمئني من جميع جهات فأنت من أغنياء. قال عندي خادم يخدم أيضا قال سبحان الله فأنت من فأنت من ملوك هذه من ملوك وهذا طال إذا كان عند الإنسان زوجة لنا نوخة هذا ارتع عن درجة أغنياء الأمراء مع جميع هذه الخصال لأن تكون أين الذين يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسين سنة. ومن آيات خلق لكم من أنفسكم لتسكن إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد اعتبر ربنا جل وعلا هذا الأمر الذي شرعه لنا في هذه الحياة من عظيم قدرته ومن آياته الجليلة التي تدل عليه سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سبحانه وتعالى خلق من الماء من قطرات من ماء مهين بشرا ثم تفرع بعد ذلك إلى نسب لا يحل نكاحه من بنين وبنات وإن يحل نكاحه وصغرا إلى من يأتي ويتزوج من هذه البنات من الذين جاءوا بهذا المن يتزوجون بني ملاء من آخر خلقهم ما ثم هم بعد ذاك نسبا وصغرا وربك قدير. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهالي هذه الآية بيضة التي تدل عن قدرة الله وعلى عينة عظيمة كانت تحبب إليه وفرح بها تهج بها عليه صلى الله عليه وسلم فالله البلزة التي تدل عظيم حكمة وبالغ قدرة ثبتت في الإمام أحمد وسنن النسائي ومثل الحاكم والبيهقي بسنة صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي منكم أطيب النساء وجعلت قرة عيني عليه الصلوات والسلام عليه الصلوات وسلامه بغيره ولا يحلى مكر بضيم قدرة الله جل وعلا وبالغ حجته وهو الذي خلق من ماء بشر له نسب زهراء وقديرة عبادة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الوردة والنبي صلى الله عليه وسلم تحث على خير هذه الفائدة وعليه المعنى وتحذر من فيها ثبت في الصحيح وغيرهما عن ابن مالك رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فلجأ إلى بيوته يسألون أزواجه عما يعمل. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها عليه صلوات الله وسلامه، يصلي الليل ما قدر ويضوء أحمد ويفطر ويعلى عليه صلوات الله وسلم. لما أخبر هؤلاء الصحابة عند النبي عليه السلام كأن تقالوها، أن يريدون أن يقوم الليل إلى فأن يصوم إلى طعام. وأعتزل النساء فلا يحزوا جملة توحضاها وتعبدوا، فكأنهم تقالوها. ثم قضى بها نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد غفر لو قدم من به وما تاف. وأنهم يفسر رضي الله عنهم قيل الذي اعتبرها فعلي عليه الصلاة والسلام أن هذا له فور، ولذلك لا يجتد كثيرا يبالغ في عبادة الله جل وعلا. وبعد عبادة نبينا على الله والله رده عبادة، وليس بعد تغيه رد عظيم. وكل من عبد الله على ما لم يأبه نبينا عليه الصلاة والسلام فعباده مردود به مضروب به. قال هؤلاء الصحابة الكرام منهم رضي الله عليه قال بعضهم أنا أصلي الليل، وقال أنا أصوم النهار، وقال آخر أما أنا فذل النساء وأتزوج. فلما أخبر عليه صلاة الله وسلمه بقما قالت التي يريدون بها أنها وطاعة ربي، قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا، أما إني لأخاف لله، أما والله لأعلمكم بالله أبله، أما والله إني لأعلمكم بلغاكم، لكن أصلي وأنا وأصوم وأتجنى وما رأي بعد ذلك ليس من هاي ولن يكون عيد الجنة إنما تبقينا ورسة من رغب عن سنتي فليسني. ويت رواه الإمام أبو لبنته في جلسة عن ابن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب رتي فإن بسنتي سنتي من فف فلسن بسنتي من ففرتي ديني وملتي إقرارني الله عليها وبعثني بها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أحب فطرتي فليستن بسنتي، وإن من سنة النكاح عليه صلوات الله وسلامه. عباد الله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الرهبانية ومن التبتل والانقطاع عن هذه العبادة الجليلة وعن هذه المعاملة الفاضلة الكاملة. ثبت في مسند البدو وغيره بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن التفريط بهذه المعاملة الفاضلة الكريمة في معجم الطبراني الكوثر بسند حسن والحديث مرسل عن أبي نجيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا، من كان موسرا لأن ينكح فليس منا سيدخله النساء، وعندما يستطيع بأن يتزوج ثم أعضى على ذلك من أتباع النبي أمين عليه الصلاة والسلام. هذا الله، وهذا المعنى الذي وراه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي هو الأمير أئمة الله وصاع عليه السلام. ولذلك قرأ مثل سلسل هذا الإمام القيم مذهب المنام بأكل أحد يبي مدح التعيض عليها الحث على أحاديث الباطل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث يروى الحث على والإعراض وحديث المسؤول عن النبي عليه الصلاة كيف نوع رسولنا وكيف حل نبينا صلى الله عليه وسلم على الصراط والمعراج ما حث على فعل هذا لا يشتغل، لا يصح أن يأمرنا ينهانا عن علم الواحد، إذا أمرنا بكل بعد ذلك أمر بمدعو فهو حديث مسؤول النبي عليه الصلاة فهو الذي هو خير الأمة وهو أكثر هذه الأمة وهو خير هذه الأمة صحابة رضي الله عنهم على الإسلام. فالإمام الباري عليه الصلاة بكتاب النكاح بصحيح باب جيدة بالشعيرة إكثارا فضل جيدة مرورا بشير فيك بالنكاح إلى في باب على تقول باب كثرة النساء باب كثرة النساء ثم شرط نزله إلى الباب رضي الله عنه من قال لإنبي بسعيد جبير تزوجه قال له لا فقال تزوج فإن هذه الأمة أهل النساء تزوج فإن خيرها الأمة أهل النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم فخير هذه أفضلها وأبقى. هو خير خلق الله على الإطلاق كان أكثر هذه الأمة إذا كان هذا فعهدنا لو كان نقص كان فيه انتهاء وكان فيه شيبة لكان أنا في التعراض علي صلى الله عليه وسلم تزوج فخير الأمة أكثر فيها وهو الذي صار عبد تقدر الله عليه فعبد الله سعود رضي الله عنه تقول قال لو لم يرن عمري ما عشر دامين لتزوجت كتأل القلاها وأعز عشر أيام بعد عشرة أيام قيل له سموت ومده زوجة تزوج يلقى الله وهو وتعال معامل نفذ رضي الله عنه أن زوجناه بالطعف وأصيبه بربه عنه فلما ماتت زوجته وهو قال زوجوني وزوجوني فره أنقى الله وأنا عجل أنقى الله وأنا عجل لعندي زوجة سبحان الله تموت الزوجة ثم هو بهذا المرض مع ذلك أن يلقاها بصفة لا يربنا كذا وأن نلقاه وهي زوجة فشرع لنا هذه المعاملة فإذا تزيد الله بها مع حاله كما ذكرت فيه والألم لكنها عبادة جليلة قرب إلى الله وكتثبت عن سيان بن عيا رضي الله عنه أنه قصة النساء كثرة الأزواج ليست فعل رضي الله عنه كان هذا الصحة وكان له أربع حرائق وكان له أيضا بعشرة ألم سرية وفي رضي الله عنه عن إحدى امرأته رضي الله عنه وهن عن نعمتي كرام نور الله عليه وكان أذابه وثبت له بعد توفي قاص ابنك نبي عليها وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن سبع ليال دون قضي عنه لئا يلقى الله وهو عذاب الله عنه وفي هذا فضاضة وليس في هذا حاجة لنفس الإنسان زوجه لا دفنها الأمر حديث جبل النظر وبعد الموت ليس فيها ضارة ولا مقر وليس فيها ضار لزوجه ولا فرحة ولا علم ولا لم ولا امتهام لأهلها هذه الشهوات عظمها فهام على ما تكوى بعد وفاته من خير الله على صلوات الله وسلم نسيان تتوالي وليس فيها منقصة الأعظم العصوبة دي تزوج وتزوج بعد موته لنا في قبل غير مرورنا عليه فيقول ما الجرى ما كان لزوجتك عندك قرار ما لأهلها عندك مكانة لا داعي لهذا الكلام الفارغ يا عباد الله زوجة مؤمنة احتسبها عند الله ينبغي بعد ذلك أن يحصن نفسه وأن يقوم بهذه العبادة التي من ورائها مغانم كثيرة ولا حرج على الإنسان مطلقا إذا كان عنده أربع حرائق فتوفيت إحداهن عند الظهر أن يتزوج قبل العصر فليس في هذا أي حرج وليس في هذا منقصة وليس هو برجل شهواني إنما يصف هذا تحقيقا لهذا الكمال ولهذه الفضيلة التي شرعها لنا ربنا جل وعلا. عباد الله، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقررون هذه المعاني لأنهم تلقوها من نبينا الله عليه وسلم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام عدا عن تحريضه العار للصحابة الكرام تحصيل هذه العبادة وهذا النوع من المعاملة، كان يسألهم واحدا واحدا على سبيل الخصوص أيضا، هل حصلوا هذه العبادة؟ وهل قاموا بهذه المعاملة أم يحتاجون إلى مساعدة لتحصيلها؟ ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك هذا سند صحيح كشاب بن ربيعة الأثمي رضي الله قال: كنت أخدم لي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان في يأل النبي عليه الصلاة والسلام بمنه بالماء ليتضأ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كما صحبي من الأيد حاجتك، فقلت: أسألك مرفق الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. توبطا إمامها عالية الحمد، هذا المقام العظيم أن كون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جسمه، كان هذا العبد يخيم النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيع يا ربيع، ألا تتزوج؟ قلت: لا يا رسول الله عليه وسلم، أريد أن أتزوج، ليس عندي ما يقيم المرأة، ليس عندي عمل ولا سلعة ولا هبها ولا لا أريد أن ألع، ليس ما يقيم ورأة ولا أن أشلع، كل من الأمر غير معترض. أما عمية فسيأتي وقد تكفل الله بريك ورتبه، وأما الزوجة تسألك عن مديني صلى الله عليه وسلم ولا طاع بالله كلام، بل لعلها تسعدك على طاع الله وخدمه عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر، لأن حاجتك تأتي إلى البيت وقد تيسرت وأعدت وهيئت، فتتفرغ بعد ذلك لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي العلم عنه وللجهاد في سبيل الله أكثر مما لو كنت تقوم بخدمة نفسك بنفسك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام فترة، ثم قال له: يا ربيع، ألا تتزوج؟ قلت: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أتزوج، فليس عندي ما يقيم المرأة ولا أريد أن أحصل. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربيع: فرجعت إلى نفسي وقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني مني، والله لئن عاد الثالثة لا أقول أن له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى سأتزوج، فمرني بنفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربيع لا تزوج. فقال ربيع: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمرني بنفسي. قال: في بيتك فترة من العراق من تراخي رسول الله صار له، فما اتصل لي فذهب وقل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمركم أن تزوجكم كلا. فذهب ربيعة رضي الله عنه ولا يملي شيئا من الدنيا، فطاق الباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فتاتكم كلا. قال: وحرم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحاجة. عقدوا له العهد على ابنتهم في مجلس، ثم خرج بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطرق الرأس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أراك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرام، ما سألوني؟ قلت: إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن تزوجوا فتاتكم ما قد بينت شهودا، ولا جاءوا وحي ذلك، ثم لا أصلي وأمون جمهوراي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عندي شيء أتزوج، لا أم شيئا من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد اجمع عوله ونمزها ثاني خمسة أشهر، واذهب فقلهم: هذا مهر ابنتكم. قلوا: فأخذ وذهبت إليه فقل: هذا مهر ابنتكم، فقل فيهم طيب، فمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فجاءت حزينا. قال: ما لك يا ربيع؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما عندي شيء، ما عندي شيء أعنه ولمة في عبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معوا لربيع. يقول: فجمعوا له وجمعوا لي كبشا. وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، فقل لها: شعير الذي نهى فعاتك رضي الله عنها، قال: الشعير؟ فأخرجت لي صرعة سعد آصع من شعير، قالت: اللهم ما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آصع من شعير. قبلتها وأخي الكبش، فذهبت إلى هذه أسرة الطيب مرة فقلت هذا الوليد، قالوا أم شعير فقلت نطحن ولا الكبش تنطق فيه، فقلت فيها في أنت مزرحي والطروف يقول ربع فنبحنا وعملنا الطعام ثم تبع الرسول مثلما أحل الله جل وعلا ثم فتحت علينا الدنيا فأعطى النبي الله عليه إلا أرضى وأعطى بكر رضي الله عنه أرض الجوار فقصدنا وهو في يوم الأيام بنخلة كها مدلة إلى أرضي قلت هي نخلتي فقال أبو بكر هي نفسي فجرت زيد من الشر فقال أبو بكر رضي الله عنه كلمة ثم قلت منها وأكثر فقال لي قلت علي متى فقلت لا أقول لك إلا ما أقول الله لا يأمر قال بكر الله أتردن علي مثلها أي هذه القاتل أو لا أسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله لا أرد عليك مثلها بل أقول غرره لك يا رسول ذهب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضجع نفسه من بني أسلم قوم قوم وهب ربيع قالوا يا ربيع على يتأكد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لما قال فقلت ويحب تعلمون ماذا هذا ذو شيء مسلمين هذا هو الذي الثاني يسألونه من رب إياكم أن يسمع كلامه فيغضب منه فيغضب الله صلى الله عليه وسلم يجيب فيغضب الله لغضب الرئيس فيهدف ربيع وتهدف قبيلة قلت أهلا رجعوا وأبو بكر رضي الله عنه لأحل الأمر فنرى أن رضي الله عنه أجمعين فنعرض بكر على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه قال النبي عليه الصلاة والسلام لي ربيع يا ربيع يا ربيع ما الذي جرى فأخبر ربيعة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالذي حصل وأنه صدر من أبي بكر كلمة ندم عليها ثم أراد من ربيعة أن يرد عليه مثلها فامتنع وقال له يغفر الله لك يا أبا بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم يا ربيع لا ترد عليه مثلها هذا والد وإذا أخطأ الوالد في حق الولد فليس من حق الولد أن يرد الخطأ للخطأ هذا والد ولأبي بكر على هذه الأمة منزلة الوالد بل أعظم والله لو وطئ بمثله رقبة صحابي ما كان على الصحابة إلا أن يمتثل ذلك هذا يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة والمكانة والمنزلة فإذا جرى منه شيء عند انفعال وهو غضب فلا يقال له أغفر الله وضع عد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا ربيع لبت عليه منها كله غفراه نفس فوابو كرضي الله عنه وريعه هذه المعاني التي أبقاها على الجراح من الحر على الإجادة على هذه على هذا النوع المعاد فخرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرى بتحصيل هذه العدوات المعام على وجه العموم فقط حافظ الجراح على وجه خصوص من بعد ماذا أخوة وما الذي يقول لأخوي عن أسفل حال ساعهم المسلمون بالقيام بهذه العبادة وهذه المعاملة لتكون الأمة الإسلامية كأنها بنيان مرصوص أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول هذا القول وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبد الله رسوله خلق الله أجمعين اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابة الذين أمنوا النبي عن الجانب إلى الدين عباد إن ترك لا يعتبر وليس عبادة أن بذل الدين شنو أن يكون هذه العبادة العظيمة أن يترك من عيرة المرء فالزهد حق أن يترك الإنسان ما يقول في الآخرة ما يترك في الآخرة فازهد فيه بهذه الحياة وتبتعد عنه والنكاح يقرب الله جل وعلا في الآخرة ويزيد بدرجته فمن ترك النكاح زنا فهذا لازم عاقبه ولهيل طبعه ولسوء فهمه ولينحرف عن ربه جل وعلا الزهد أن يترك الإنس ما يضره في الآخرة ما يوجد في هذه الحياة يضرك في الآخرة ويبعد عن ربه الأرض والسماء ينبغي تتركه ونكب وعليك ليس من زهدي أن يترك إنساني وليس من العبادة أترك مساح فالعبادة أن تعالى الإنسان يقرب إلى الله جل وعلا في الآخر والنكاح إذا فعلت إذا قربتك ربك جل وعلا ويأتينا ما يحصله أيضا أجل ما يعاشر زوجته على مسلمين يأتينا هذا في المقرم يأتي إن شاء الله. فكان النكاح عيدا فمن ترك رجع من عابد فجاهل يعبدها ونده وهو ذن أنه يعبد إن ترك النكاح فيه فهو أهلا في حق الزهد وأن يزاد في فيها ضرب فكرة ولذلك أن يكون إنسان يقربه إلى طيب الآخرة والنكاح يبقى الله وليس في فعله مضرة عليه إلا الله ليس من الزهد ومن العبادة ألف أو عنه وأكثر خلق الله عليه صلوات الله وسلامه سيد عبده إمام العاب وكان يتزوج فمن رغب عن سيده ذلك قال الإمام أحمد حنبل نضى الله تعالى ورقبه وقدره من دعا إلى العزوبة قد دعا إلى الرحمة من دعا إلى العزوبة دعا إلى الغالية كيف يلحق العزو المتزوج أي شيء حقيقي أجل علم الله تعالى ولو تزوجت ولو بشر أي شيء خفيف لتزوجت لك الإمام أحمد يقول أبو أصحاب الإسلام أحمد يذكرون عن إبرمة أدهم يذكرون عن إبرمة أدهم فصاحب لي وقال لي كان ليس الطريق كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفعال عارف أما إبرمة أدهم أم الحديث أما غيرهما فأحد من خليفين حدث الإناء فاشهد يوم المسيح علي الصلاة من بين العجوب قد جاء الكريم وكثير الحق الذي أشار إلى وقفت عليه رحمة الله رؤية إنه بعدما لما صغى على الله قال رسال الله وأكرمني وقال يا بشر ما كنت أن أقاني عزك يا بشر ما كنت أحب أقاني عزك فقال لها يا بشر فأين أرب أثمار لما تغلب فقال رفعه الله صلى الله عليه وسلم كنا نظن ما أقل منه وخير منه قال نعم لكن الله أصعه في الدرجة لصبره على أبي وبنته كثير من الدرجة لا يخسرها كان إلا صبره على إلا بصبره على الزنا إلا بصبره على الأولاد إلا بتربية من بيت تربية الشرع الذي يكون هذا البيت من الكثير من العظمى من حققه على حد الشرعي والله أجل ما هو بالباس له أبي له المجاهد له أجر المرتب الصائم له أجر القانس لأنه في هذا البيت يكون من المسلمين فينشئ الزوجة ومن يأتي منها على حسب الشرع العزيز الرحيم وقد كان بشر الحافي عليه رحمة الله في حياته يعتمد في قصوره وتفصيله فكان يقول فضل عليه الإمام أحمد في ثلاث فضل عليه الإمام أحمد في ثلاث طلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا طلبت له لنفسي فقط طلب الحلال لنفسه ولغيره ونصف إماما للعامة وأما أنا فاعتزلت ولد له ولم يحصل لي هذا فهذه الأمور الثلاثة التي حصلت للإمام أحمد يعترف بشر الحافي عليه رحمة الله بأن الإمام أحمد بسببها تفوق الفضيلة التي كان عليها بشر الحافي رضوان الله عليه أن الله فليس تصحي جهدا ليس ترك النساء عبادة من ترك نساء تغني أن يجب أو أنه فهو غرور لا يل أحبهم النبي عليه الصلاة وفطره فليأمن بسنته اللهم ألهنا رشدنا وتغرنا واقف كمينا وقنا ضرور أنفسنا اللهم ارحم نفوسنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمسلمين اللهم اجعل بيوتنا راكبا على شرعك قيم عليها محبتك ومحب نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا قريب مجيب دعوات الله رب العالمين عباد الله الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.